الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته بأني محارب له. قوله استعاذني روي بالنون وبالباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب المجاهدة، وهذا أول حديث ساقه رحمه الله تعالى في هذا الباب. وتأمل هذا الحديث والنظر في هداياته العظيمة يفيد المسلم فائدة عظيمة في هذا الباب، باب مجاهدة النفس. ويعرف هذا الحديث عند أهل العلم بحديث الولي أو حديث الأولياء، لأن الحديث أفاد في جملة دلالاته بحقيقة الولي، من هو الولي، ما هي صفته، ما الأمر الذي إذا فعله المرء صار وليا لله سبحانه وتعالى وصار من أولياء الله جل وعلا. وقد أفاد الحديث أن الولاية وهي منزلة علية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية ينالها كل مسلم بالمجاهدة، مجاهدة نفسه، كما يأتي توضيح ذلك وبيانه في هذا الحديث العظيم، حديث الأولياء أو حديث الولي، وهو حديث قدسي. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدر الحديث ببيان مكانة أولياء الله عند الله، وأن لهم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، وأن من تعرض لهم بالأذى فقد آذنه الله، أي أعلمه بأنه سبحانه وتعالى محارب له، آذنه بأنه محارب له، فقد آذنته بالحرب. ومن كان الله عز وجل محاربا له هلك وباء بالخسران والخيبة. ولهذا يعد هذا الحديث من أعظم الأحاديث في التخويف والترهيب من التعرض للصالحين من عباد الله الأتقياء الذين أقبلوا على الله طاعة وتقربا إليه سبحانه وتعالى ومحافظة على فرائض الإسلام. من تفاصيل هذا الحديث، وتفاصيله في السنة كثيرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هذا من التفاصيل، تفاصيل الحفظ للأولياء والدفع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث صدر بهذا التخويف والتهديد والتحذير من معاداة الأولياء. الولي الذي ارتقى هذه المنزلة أو ارتقى إلى هذه المنزلة العلية، حقه ماذا؟ أن يحب وأن يوالى، لا أن يبغض ويعادى. فمن عادى فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب. لما صدر الحديث بهذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يأتي هنا سؤال كما يقولون يطرح نفسه لما يسمع السامع هذا التهديد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يأتي السؤال يطرح نفسه، ما هو؟ من هم أولياء الله؟ ما صفتهم الذين من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب؟ هذا السؤال يطرح نفسه. فجاء في الحديث الجواب دون أن يسأل سائل، جاء الجواب في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن قيل: من هم أولياء الله؟ يأتي الجواب في الحديث. قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. رجعت الولاية إلى ماذا؟ التقرب. هذه الولاية، الولاية تقرب، الولاية تقرب إلى الله، فرجعت إلى التقرب. من هم أولياء الله؟ هم من يتقربون إلى الله، يتقربون إلى الله عز وجل. من كان يتقرب إلى الله عز وجل بفعل القرب التي أمر الله عز وجل عباده بها، هذا من أولياء الله. فالولي هو الذي يتقرب إلى الله. ودل الحديث على أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى على رتبتين أو على درجتين، وهاتان الرتبتان في التقرب أيضا أفادت أن الأولياء على درجتين وعلى رتبتين. النوع الأول من التقرب تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا النوع الأول، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، فرائض الدين. خذوها فائدة من هذا الحديث: من يحافظ على الفرائض فهو ولي من أولياء الله. من يحافظ على فرائض الدين هذا ولي من أولياء الله. ما هي الفرائض؟ فعل ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. ما هي هذه؟ هي مباني الإسلام، مثل ما جاء في الحديث: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء، أدخل الجنة؟ قال: نعم. وفي الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مباني الخمس، مباني الإسلام الخمس، ثم قال الرجل: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق، ودخل الجنة إن صدق. فالذي يأتي بفرائض الإسلام، فرائض الإسلام، هذا من الأولياء. الفرائض تتلخص في أمرين: فعل الواجبات التي أوجبها الله، افترضها على العباد وكتبها عليهم، فريضة لازمة متحتمة من فعل هذه الفرائض وترك المحرمات، ترك المحرمات المناهي التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها، ولهذا مر معنا في الحديث وحرمت الحرام. فإذا فعل ذلك فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله، وهذه رتبة، هذه رتبة في الولاية، لأن الولاية كما أفاد هذا الحديث على رتبتين. الرتبة الأولى هي أن يفعل الواجب ويترك المحرم، وهذا يقال له في الشرع المقتصد. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، وهذا ولي من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يأتي بعد هذا رتبة أعلى من هذه الرتبة يدل عليها ما بعده، وهو قوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هنا تقرب من نوع آخر، هو تقرب إلى الله بالنوافل والرغائب والمستحبات والاستكثار منها، هذا باب علو ورفعة وميدان منافسة وتفاضل وتسابق في الخيرات. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما المقصود يتقرب إلي بالنوافل؟ أي بعد المحافظة على الفرائض. أما أن يشتغل الإنسان بنوافل وهو مضيع للفرائض هذا من الخسران، ولهذا قيل قديما: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. انشغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لا ينشغل الإنسان بنفل عن فريضة، لا ينشغل عن فريضة. الآن لو أن إنسانا ينشغل بالليل فقط قراءة قرآن ما يزيد على ذلك، هذا من أعظم القرب. لكن إذا كان هذا الاشتغال بالقرآن في الليل متنفلا به يفوت عليه صلاة الفجر، لا يجوز، لا يجوز. فكيف بمن يسهر الليل في مباح، وكيف بمن يسهر الليل بحرام؟ فالفرائض هي الأصل، يحافظ عليها محافظة تامة ويعتنى بها عناية دقيقة، ثم بعد ذلك يشتغل الإنسان بما ييسر الله له من أنواع النوافل والرغائب. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. الأول أيضا فاز بحب الله، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، فيفوز بحب الله له. لكن هنا رتبة في المحبة ماذا؟ أعلى ودرجة أرفع، لما يكون الإنسان مع الفرائض، مع العناية بالفرائض، منشغلا أيضا ومقبلا على أنواع النوافل. والحديث من جملة هداياته وفوائده أن الفرائض هي أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وانظر هذا في كل طاعة. الآن لما تأتي للصلوات، الصلوات الخمس هي أعظم شيء في باب الصلاة، أعظم من قيام الليل، وأعظم من سنن الرواتب، وأعظم من صلاة الضحى وغير ذلك. لما تأتي للصيام، الصيام المكتوب في رمضان هذا أعظم الصيام، أعظم الصيام، أعظم من صيام عاشوراء ومن صيام عرفة وغيره من الصيام والاثنين والخميس وغير ذلك. لما تأتي للزكاة، الزكاة المفروضة أعظم من الصدقات لو تصدق الإنسان بما تصدق. الزكاة المفروضة أعظم لأنها فرض، والفرض أعظم من النفل. والحج الفريضة وهو أول حجة يحجها المرء، هذه الفريضة، ما بعدها نفل، ما زاد فهو تطوع. فالفرائض هي أعظم ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي على المسلم أن تكون عنايته بهذه الفرائض عناية دقيقة جدا، ويحافظ عليها محافظة شديدة. وإذا وفقه الله عز وجل إلى هذه المحافظة ينافس فيما بعد بما يسر الله سبحانه وتعالى له من النوافل. قال: حتى أحبه، فإذا أحببته، هذا كله يفيد مع قوله ما تقدم بشيء أحب إلي، أن الله متصل بالمحبة، والمحبة صفة لله تليق بجلال الله وكماله وعظمته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: يحبهم ويحبونه. فالمحبة صفة ثابتة لربنا عز وجل، نؤمن بها كما جاءت ونثبتها كما وردت، صفة لله تليق بجلال الله وكماله وعظمته. قال: فإذا أحببته، انظر الآثار العظيمة المترتبة على فوز العبد محبة الله له. قد قيل أيضا قديما: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي أن الله عز وجل يتولاه تسديدا وحفظا وتوفيقا في يده، في قدمه، في سمعه، في بصره، فيكون محفوظا في سمعه، محفوظا في بصره، محفوظا في قدمه، محفوظا في رجله، يحفظه الله سبحانه وتعالى. مثل ما جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده تجاهك، أي أمامك، كما في رواية أخرى حافظا لك، يتولاك بالحفظ والتوفيق. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. يتولاه الله عز وجل حفظا وتسديدا في سمعه وبصره وقدمه ويده. قال: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، في رواية استعاذ بي، لأعيذنه. وهذا فيه أنه يصبح ماذا؟ مجاب الدعوة، دعوته مستجابة، يكون في حال شريفة عالية هو فيها مستجاب إذا دعا الله. إن سألني لأعطينه، إن سألني لأعطينه، يعني لأعطينه ما سأل. ولهذا سبحان الله، كثير من الخيرات التي تحصل للأمة أجمع، والشرور التي تدفع عن الأمة، كثير منها مردها إلى دعاء الصالحين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم، بدعائهم وإخلاصهم. فكم من الخيرات تحصل للناس، وكم من الشرور تدفع بدعوة الصالحين الصادقين مع الله. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وهؤلاء الأولياء هم أخفيا بأعمالهم، أخفيا بأعمالهم، ليسوا كالأولياء المزعومين. وهذه مسألة مهمة فصل فيها شيخ الإسلام بن تيمية تفصيلا واسعا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا علامات الأولياء تؤخذ من النصوص، لأن هناك أولياء أدعياء يدعي الولاية. ومن أبرز العلامات التي أفادتها النصوص للولي أن ما يأتي الناس يقول لهم أنا من أولياء الله، بل إذا قيل له أنت من الأولياء يقول أنا من الله يرحم حالي، أنا من الضعفاء، أنا من المفرطين المقصرين، ما يقول أنه. هذا الذي يأتي ويقول أنه من الأولياء وأن رتبة في الأولياء أنه كذا وأنه يفعل كذا، هذا خارج عن موضوع الولاية التي جاءت في النصوص. هناك ولاية أخرى غير هذه، لكن هذه الولاية التي جاءت في النصوص أهلها شأنهم آخر، طريقهم آخر. ما منهم من يزكي نفسه، دائما يرى نفسه مقصر مهما عادت رتبته في ماذا؟ في الخير، ومهما ارتقت منزلته دائما يكون منكسرا بين يدي الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لخير أولياء الأمة، من هو خير أولياء الأمة؟ أمة محمد، أبو بكر رضي الله عنه، بل خير الأولياء في الأمم كلهم من بعد الأنبياء هو رضي الله عنه، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كثيرا، وفي رواية كبيرا، كثيرا في العدد وكبيرا في المقدار، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول ابن القيم وقالها أبو بكر صادقا مع الله إنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. ثم يقول في الدعاء فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني ما يبلغها عملي، ما يبلغها عملي، هكذا علمه أن يقول. وهذا الدعاء من ضمن أدعية كثيرة تجعل العبد ينكسر لا يرى نفسه، لأن من يرى نفسه يهلك، يصاب بالعجب ويهلك. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرمي، يهلك إذا أعجب بنفسه، إذا أعجب بنفسه وزكى نفسه يهلك، مثل ما هلك أولئك الذين يدعون أنهم أولياء، يدعون أنهم أولياء ويدعون الناس أيضا للتبرك بهم. هؤلاء شأنهم آخر، ليسوا من الأولياء الذين جاء وصفهم في النصوص. والله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. كيف وصلوا إلى ذلك؟ كيف وصلوا إلى ذلك؟ اقرأ الآية التي قبلها توضح لك كيف وصلوا إلى الولاية. وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله. هذه مرتبطة بالتي قبلها، وصلوا للولاية بهذه المعاني المذكورة في الآية التي قبلها، صدق مع الله ومراقبة لله وإقبال على القرآن وعلى الصلاة وعلى عبادة الله عز وجل بهذا التقرب، مثل أيضا ما في هذا الحديث، وصلوا إلى هذه الرتبة وهذه المنزلة. وما منهم واحد يقول عن نفسه أنا من الأولياء، ما منهم واحد يقول عن نفسه أنا من الأولياء، وإن سئل عن نفسه لا يعد نفسه إلا مقصرا، فعلا يرى نفسه مقصرا، وأن حق الله عليه عظيم، وأنه إن لم يتغمده الله برحمته يهلك. قال وإن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني، وفي رواية استعاذ بي، لأعيذنه، أي أعيذنه مما استعاذ الله سبحانه وتعالى منه. فهو يكفى بهذا الشرور ويحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له. حاصل أن هذا حديث عظيم في هذا الباب، باب الولاية، ومن هم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الولي من تولى الله بالطاعة والتقوى، فإن الله يتولاه بالحفظ والنصرة. الولي من تولى الله بالطاعة والتقوى، هذا مثل ما في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان والتقوى إذا جمعا معا فإن الإيمان يراد به الطاعة توحيدا ومحافظة على فرائض الإسلام وعناية بواجبات الدين، والتقوى تجنبا للمناهي والمحرمات، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل. من تولى الله بالطاعة والتقوى فإن الله يتولاه بالحفظ والنصرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث الوعيد الشديد لمن عادى وليا من أجل طاعته لله عز وجل. هنا مسألة مهمة، يعني في هذا الحديث لما يقرأ المسلم هذا الحديث ينبغي أن يستخلص لنفسه من هذا الحديث فائدتين مسلكيتين عمليتين. الأولى، هذا الحديث يعرفه بالأولياء، والذي يعرف بالأولياء من هو في هذا الحديث؟ الله جل وعلا هو الذي يعرف في هذا الحديث بالأولياء، وعرف بالأولياء هنا في سياق هذا الحديث في مقام ماذا؟ التحذير من معاداتهم، في مقام التحذير من معاداتهم. إذن يجعل الإنسان لنفسه هدفا مسلكيا في حياته وهو يقرأ هذا الحديث أن يعرف صفات الأولياء حتى لا يكون في قلبه شيء من العداء لهم، لأنه إن كان في قلبه شيء من العداء لهم فهو على خطر، آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب، فيعرف من هم، ما هي العلامات، فلا يجعل في قلبه أو في نفسه شيء من العداء لهم. هذه من فوائد الحديث المهمة المسلكية التي ينبغي أن يفهم الحديث من أجلها، أن يعرف الأولياء حتى لا يتعرض لأحد منهم بأذى، لأنه إن تعرضني أحد منهم بأذى هلك. وهو يعرف الأولياء ليس جزما، ما يمكن يجزم لشخص يقال هذا من الأولياء، لكن بما يرى عليه من الأمرات والعلامات يقال نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. فهذا الذي نحسبه ولا نزكي على الله أحدا يحتاط الإنسان لنفسه ويحذر من أن يعاديه فيهلك فقد آذنته بالحرب. هذه الأولى. الثانية، وهي التي تتعلق بالترجمة، المجاهدة، يعرف صفات الأولياء التي ذكرت في الحديث من أجل ماذا؟ أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على الفرائض حتى يكون من الأولياء، وإذا وفق لها يجاهد نفسه على النوافل حتى يرتقي مرتقا عاليا في الولاية ويصعد إلى درجة عالية في الولاية. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأن أحب العبادة إلى الله أداء فرائضه. أحب العبادة إلى الله أداء الفرائض، ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولهذا بالدرجة الأولى في العمل العناية بالفرائض، العناية بالفرائض وضبطها في أوقاتها. الفرائض الصلوات الخمس، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الأمر الثاني الزكاة، قرينة الصلاة في كتاب الله، وهذه لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على من عنده المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. وفريضة الصيام شهر واحد في السنة، تصام أياما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فريضة الحج هذه في العمر كله مرة واحدة، وليس على كل المسلمين، وإنما على المستطيع منهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، غير المستطيع لا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسقط عنه بعدم الاستطاعة. وهذا من الدلائل على قول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، ديننا سمح. هذه فرائض الإسلام، هذه فرائض الإسلام، هذه الفرائض من أمسكها وضبطها واضب عليها واعتنى بها فهو من أولياء الله ومن أهل الجنة، مع تجنب الحرام، تجنب الكبائر، هذا من أهل الجنة. ومن أهل الجنة ماذا؟ دخولا أوليا، يوم القيامة يدخل دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأن الحساب في الواجب والمحرم، في عدم فعل الواجب وفي ترك وفي ارتكاب المحرم. فإذا كان يفعل الواجب ويترك المحرم هذا يدخل الجنة بدون حساب، لأن الرغائب والنوافل هذه ليس فيها حساب، فيها درجات وعلو منازل يوم لقاء الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأن من تقرب إلى الله بالنوافل أحبه ونصره وحفظه وأجاب دعاءه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فلا ينطق بما يسخط الله ولا تحرك جوارحه في معاصي الله. هذا الآن الذي ذكر في الحديث نبه الشيخ على فائدة، قوله كنت سمعه وكنت بصره إلى آخره، هذه مرتبة الإحسان. يعني أفاد الحديث أن التقرب إلى الله بالفرائض ثم من بعد ذلك التنافس في النوافل والرغائب ومجاهدة النفس، هذا يرقي العبد بإذن الله إلى درجة الإحسان، إلى درجة الإحسان، فلا ينطق بما يسخط الله ولا تتحرك جوارحه في معصية لله. لماذا؟ لأنه صار محفوظا بحفظ الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة الذي قبله، مثله تماما، في أن الارتقاء إلى المنازل العالية والرفعة والفوز بالولاية والمراتب الرفيعة إنما هو بماذا؟ بالتقرب. هنا قال إذا تقرب، والحديث الذي قبله قال ما تقرب إلي، ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي. فمرد الولاية والمراتب العالية والمنازل الرفيعة بالتقرب إلى الله، بالتقرب إلى الله عز وجل. الحديث الأول حديث أبي هريرة فصل التقرب على نوعين، تقرب بالفرائض وهو الأهم، ثم بعد ذلك التقرب بالنوافل والمستحبات، وهنا جمع بينها. عموم التقرب إلى الله هو الذي يفوز فيه العبد بقرب الله منه وتولي الله له وحفظ الله سبحانه وتعالى له. فالمعنى الذي في هذا الحديث هو نفس المعنى في الحديث الذي قبله، قال إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا يفيد أن التقرب الحاصل من العبد يتفاوت من عبد إلى آخر، ويفيد الحديث أن التقرب ميدان منافسة ومضمار سباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. هذا ميدان منافسة، منهم من تقربه عظيم وكبير للغاية ومنهم من دون ذلك، وبحسب تقرب العبد من الله يكون قرب الله سبحانه وتعالى من عبده. قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت إليه باعا أو منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا فيه أن قرب العبد من الله بحسب تقربه لله بالطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عبده. نعم. قال الشارح رحمه الله معنى هذا الحديث أن من تقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولو قليلا قابله الله بأضعاف من الإثابة والإكرام، وكلما زاد في الطاعة زاده في الثواب وأسرع برحمته وفضله. نعم، كلما زاد في الطاعة زاده في الثواب وأسرع برحمته وفضله. فهذا ميدان تنافس، ميدان تنافس وتقرب إلى الله عز وجل، وكلما زاد العبد في الطاعة فزاد قربه من ربه. وانظر في الصلاة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واسجد واقترب. كل ما عظم، ولهذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود لما قال أسألك مرافقتك في الجنة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم،